صارخ الصائل. الصائل الصائل معروف هذا في الحل والحرام. الدفاع عن النفس هذا أمره مفروغ منه. الدفاع عن النفس معروف.